السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق على نظم أسهل المسالك مع شرحه زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي الأخير توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الزنا، من غيب الكمرة في فرج بلا شبهة أو عقد بالإحصان على بالوطء في عقد صحيح لزيما وطأ مباحا باحتلام أسلما بالعقل والتحرير فهو الزاني، ومن زنت بالشرط يرجماني، ومن بلا إحصان يجلده مياه، وغرب الذكران عاما تنكيه، ومطلق الرق بخمسين احكمي، واللائطين بالبلوغ فارجمي. باب القذف، والقاذف اجلده إذا ما كلفا حرا ثمانين، ورقا نصفا بأربع قد حازها المقذوف، إسلامه التحرير والتكليف، وعفة عما رماه القاذف، وعن بلوغ إن تطق ثكتف. طيب، ذكرنا أن الفقهاء عندما يتكلمون عن كتاب الحدود غالبا ما يتكلمون عن ستة أمور: الأول الردة، والثاني الزنا، والثالث القذف، الرابع السرقة، والخامس شرب الخمر، شرب المسكر، والسادس الصائل، والسادس المحارب، حرابة. هذه هي التي غالبا إذا قال الفقهاء الحدود يقصدونها، هذه الستة. طيب، وقد تكلمنا عما يتعلق بالردة في الباب السابق، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم اليوم نتكلم عن حدين، الحد الثاني والثالث. فأما الثاني فهو حد الزنا، فبدأ بتعريف الزاني يعني حتى نعرف نريد الحكم على شيء فرعان تصورين ما هو حده. أول شيء نعرف ما هو الزنا أصلا، فهو عرف الزاني لأنه يلزم من تعريف الزاني تعريف الزنا. فقال: من غيب، يعني المغيب والمولج والمدخل، الكمرة وهي الحشفة رأس الذكر، أو قد وكذلك قدرها من مقطوعها، في فرج، في أي فرج، قبلا كان أو دبراء، لكن اشترط أن يكون من آدمي. الزنا عند الفقهاء يشترط أن يكون من آدمي، سواء كان هذا الآدمي يعني حيا أو ميتا، وكذلك سواء كان قبلا لأنثى أو دبرا لذكر أو أنثى. لكن دبر الذكر له حكم خاص في الحد، وهو ما يعرف بعمل قوم لوط، هذا له حكم خاص سيذكره الناظم. قال: بلا شبهة، أما العلاج في فرج البهيمة فإنه في المذهب المالكي يؤدب ولا يحد، وهذه البهيمة الموطوءة كغيرها في الذبح والأكل. فالمالكي رحمه الله لم يأخذوا بحديث قاتل البهيمة، الزاني بالفعل بالبهيمة. وهذا الحديث قد رواه أبو داود، ولعله قد أشار بعده إلى إعلاله، إلى إعلال هذا الحديث، وإن كان بعض يعني المحدثين قد يرونه يعني أنه حسن أو أنه. طيب، من غيب الكمرة في فرج بلا شبهة، نحن عندنا قاعدة عامة في باب أو ضابط عام في باب الشبهات في باب الحدود، وهو أن الحدود تدرأ بالشبهات. وهذا اللفظ الحدود تدرأ بالشبهات روي أثرا عن عدد من الصحابة، وهي قاعدة أخذ بها جمهور أهل العلم والمذاهب الأربعة خلافا للظاهرية، فيرون أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا إذا كان له شبهة، مثال ذلك أن يطأ امرأة يظنها زوجة له ولم يتعمد يعني الزنا، هو يظنها زوجته فإذا بها غيرها، فهذا لا حد عليه. مثال ذلك مثلا أن يكون زواج لأكثر من رجل على أكثر من امرأة فيحصل خطأ فيدخل هذا على هذه، لسيما إذا كان ظلاما أو لم يكن يعرفها من قبل وما إلى ذلك، فهذا لا يحد، هذا لا يحد. وكذلك إذا كان مثلا عقد عقدا يظنه صحيحا وهو فيه إشكال، فهذا أيضا لا يحد. هكذا في الجملة يعني، هذا في الجملة. طيب، بلا شبهة أو عقد بالإحصان على، طبعا واضح أنه إذا كان عاقدا على هذه الموطوءة، سواء كان عقد نكاح أو عقد ملك، فإنه لا يحد لأنه يجوز للزوج طبعا طبيعة الحال أن يطأ زوجته، وكذلك السيد أن يطأ أمته، قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حتى ولو وطئ زوجته في دبرها فهذا حرام، ولكنه لا يحد، لأن هذه شبهة فلا يحد، لكنه حرام. أو عقد بالإحصان، وكذلك من مملوكة طبعا لا يجوز، أيضا حرام ولكن لا يطأ للشبهة، لا يحد للشبهة بالإحصان على. الآن سيتكلم، هذا هو الزنا، هذا هو الزنا، لكن الآن سيتكلم لنا عن الزنا الذي يوجب الرجم. طبعا الزاني كما هو معلوم إما أن يكون محصنا أو غير محصن، فالزاني المحصن يرجم كما كانت آية ولكن نسخ لفظها وبقي حكمها، وكما تواترت به السنة وكما أجمع عليه العلماء. والزاني غير المحصن يجلد كما هو نص القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إذا كان حرا، وأما إذا كان رقيقا فإنه يكون على النصف من ذلك، لقوله تعالى فإذا أحصن أحصن قراءتان، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد الأمة كذلك يجلد 50، علما بأن العبد والأمة يجلدان مطلقا، فلا رجم كما سيأتي، لا رجم على رقيق، الحر فقط هو الذي يرجم إذا أحصن، لأن الإحصان أصلا لا يكون إلا، يعني الإحصان الذي يترتب عليه الرجم يشترط فيه الحرية، وإلا فقد وصف الله الإماء في هذه الآية قال فإذا أحصن، لكن ليس هذا هو الإحصان الذي يترتب عليه، يعني المقصود فإذا أحصن هنا إذا تزوجنا. طيب بالإحصان على، كيف يعلو بالإحصان وكيف يتصف بالإحصان؟ قال لك بأن يجمع أمورا، بالوطء في عقد صحيح لزما وطئا مباحا باحتلام أسلما بالعقل والتحرير فهو الزاني، هذه الشروط ليكون محصنا، أن يطأ في عقد صحيح لازم وطئا مباحا حال كونه عاقلا مكلفا، يعني عاقلا بالغا مسلما حرا. طيب نشرح هذه القيودين، أن يطأ في عقد صحيح، يعني أن يطأ في نكاح صحيح لا فاسد ولازم لا غير لازم، النكاح قد لا يكون لازما، سبق معنا مثلا في باب النكاح، أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو صحيح أو سفيه عقد نعم سفيه أو رقيق أو رقيق أو صبي أو كما قال، فهذا عقد صحيح لكنه موقوف على إجازة من له حق الإجازة، لا بد أن يكون عقدا لازما لا يكون عقدا موقوفا. كذلك إذا ظهر مثلا به عيب يقتضي الخيار، هذه عقود نكاح ليست لازمة، لا بد أن يكون لازما. ما معنى لازم؟ العقد اللازم هو الذي لا يتمكن العاقد من رفعه، لا يستطيع أن يرفع عن نفسه، يعني المرأة لو قالت بعد النكاح أنا لا أريد هذا النكاح أريد أن أفسخه، هل تستطيع؟ ما تستطيع. بل حتى الرجل لو قال أنا أريد أن أفسخه لا يستطيع، إنما له الطلاق، والطلاق يختلف عن الفسخ، أحكامهما تختلف، قد مضى هذا، إذن لعله مضى في الكلام عن النكاح. فالشاهد أن هذا عقد لازم للطرفين، لا يستطيع رجل لا تستطيع المرأة حله بلا سبب إلا بخلع وأمور طويلة، وكذلك الرجل لا يستطيع إلا بالطلاق، فهذا عقد لازم، هذا أيضا شرط من الشروط. من الشروط أيضا عندهم أن يكون وطئا مباحا، يعني أن لا يكون وطئا حراما، فإذا وطئها مثلا في حيض مثلا أو في صيام لا يجوز له وطئها فيه أو كذا، فهذا بمعنى أنه طبعا سبق معنا أنها إذا صامت بغير إذنه فإذا احتاجها فله أن لا، نحن نتكلم عن مثلا واحد مثلا صامت في رمضان مثلا وكان هو أتى من سفر أو كذا، فهذا لا يجوز له أن يطأها، فإن وطأ كانت هذه أول مرة يطأها فيها فهذا لا، هذا الوطء لا يتحقق بالإحصان إلا أن يطأها وطأ آخر بعد ذلك مباح. وكذلك إذا وطئها في حيض إلى آخره، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسن. باحتلام، يعني لا بد أن يكون بالغا، فالصبي غير محصن ولو وطئ زوجته مرارا، وعندنا ضابط عام وقاعدة عامة عند المالكية أن وطئ الصبي لا أثر له ولا حكم له عموما، يعني حتى قالوا ذكروا كإصبعه، يعني ليس له أي حكم. طيب أسلم، أسلم يعني لابد أن يكون مسلما. فالكافر إذا وطئ وهو كافر ثم طلق امرأة مثلا ثم أسلم فهذا عند المالكية غير محصن، غير محصن، لابد أن يكون حال إحصان وطئه لهذه المرأة مسلما. أما الكافر فلا، لأن المالكية يرون أن أنكحة الكفار فاسدة وإنما يقرون عليها إذا أسلموا ترغيبا لهم في الإسلام. لكن طبعا عند وقال غيرهم إن أنكحة الكفار صحيحة والكافر إحصانه صحيح، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الصحيحين من حديث ابن عمر رجم اليهوديين، وهذا معناه أنه اعتبرهما محصنين، وإلا فكيف رجمهما؟ وهذا مذهب الشافعي وغيره، لكن المالكية عندهم لا يرون هذا لأنهم يرون أنكحة الكفار فاسدة. طيب بالعقل والتحرير فهو الزان، كذلك لابد أن يكون عاقلا، فالمجنون غير محصن حتى لو وطئ زوجته وهو مجنون، فهذا لا يحصل بالإحصان بالنسبة له هو، بالنسبة له هو إحصان لا إحصان. والتحرير كذلك لابد أن يكون حرا، فمن وطئ وهو عبد لا يحصل بذلك الإحصان، لأن العبد أصلا حتى لو تزوج ووطئ زوجته ثم زنى فإنه لا يرجم، فما بالك من. لكن نريد أن ننبه على شيء مهم، معنى الإحصان ما هو؟ بعض الناس لا يفهمون الإحصان فهما صحيحا، يظنون أن الإنسان لا يرجم إلا إذا كان متزوجا وقت الزنا، وهذا غلط، هذا غلط. الإنسان لو تزوج ووطئ زوجته مرة واحدة بشرطه وطئا يعني بشروطه فإنه يصير محصنا، حتى لو طلقها ثم مكث 60 سنة من غير زوجها ثم زنى فهذا محصن يرجم. بعض الناس يقول لا، مدام هو طلق زوجته هو الآن كأنه أعزب يعني فيجلد، هذا باطل، وإن تبناه بعض المعاصرين الذين يعني لا أريد أن أقول يحرفون الأحكام لكن يجتهد اجتهادا باطلا، هذا باطل. العلماء ليس عندهم هذا، إنما المحصن هو الذي وطئ حتى لو مرة واحدة بشروطه، بعد ذلك طلق ما طلق امرأته معه تزوج 50 مرة أعزب وقت الزنا، هذا لا أثر له، لا أثر له، تمام. فهو الزاني ومن زنت بالشرط يرجمان، يعني الزاني ذكرا هذا هو الزاني، والزاني ذكرا وأنثى كل منهما يرجمان بشرطه، بشرط الإحصان. ومن بلا إحصان يجلدهم إياه، هذا القسم الثاني، ومن بلا إحصان يجلدهم إياه غير المحصن عقوبته مركبة من أمرين. الأمر الأول يجلد 100 جلدة إذا كان حرا، زنيته الزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو هذا ثابت بالقرآن، والآخر ثابت بالسنة وهو التغريب، وغرب الذكران عاما تنكية. والتغريب عند المالكية مختص بالذكور فقط، يغرب في بلد غير بلده ويسجن فيها سنة تنكية وعقوبة له حتى ينزجر عن هذا الفعل السيء. وأما الأنثى فإنها لا تغرب، لا تغرب ولو رضيت ورضي وليها، حتى لو هي رضيت لا تغرب، هذا هو رأي المالكية. والتغريب فيه 3 أقوال، قول المالكية والوسط، فمنهم من قال لا تغرب أصلا لا ذكر ولا أنثى مثل الحنفية لم يأخذوا بالتغريب، ومنهم من قال يغرب الذكر والأنثى، ولعن له مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال يغرب الذكر دون الأنثى، وهذا هو مذهب المالكية. وإن كان ظاهر الحديث يشهد لمن قال بالتغريب حتى الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، كما في صحيح مسلم حديث عبادة، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر هذا ذكر بالأنثى، ثم عمم ما فصل بينهما وأطلق. ومطلق الرق 50 حكمي، يعني الرقيق ذكرا كان وأنثى فإنه ينصف له الحكم، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشتين فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب، والذكر مثلها. واللائطين بالبلوغ فارجمي، من عمل عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به فإنه يرجم مطلقا عند المالكية إذا كان إذا كان إذا كان بالغين. ولا يفرق فيه بين بكر وغيره ومحصن، لا فرق. وهذا هو الذي دل عليه عموم الحديث الذي صححه بعض أهل العلم، اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود. وكذلك لأن الصحابة لم ينقل عنهم هذا التفريق وإنما كانوا يرجمون، حتى قيل إنه إجماع من الصحابة، ولهذا مذهب المالكية في هذا أقوى المذاهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللائطين يؤدبان، من عمل عمل قوم لوط يؤدبان، وهذا مذهب الحنفية. ومنهم من ذهب إلى أنه كالزنا، إذا كان بكرا يجلد ويغرب كذا، وإذا كان محصنا فإنه يرجم، لكن المالكية مذهبهم إنه يرجم مطلقا، ولعله ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن قد يعني يرى لا سيما في أول البلوغ وكذا القاضي يعني قد يجتهد مثلا يرى أنه يأخذ بمذهب الشافعية وكذا، هذا شيء آخر. لكن عموما من جهة الأدلة مذهب المالكية هو أقوى المذهب. لهذا قال شيخ الإسلام إنما اختلف الصحابة في كيفية قتلهم، لم يختلفوا في قتل من عمل عام القوم لوط، لكن منهم من قال يحرق، ومنهم من قال يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة، ومنهم من قال يرجم، وهذا هو الذي يعني الأشبه، هذا هو الأشبه. ثم قال نختم باب القذف سريعا. باب القذف: والقاذف اجلده إذا ما كلف. ذكر القذف بعد الزنا لعلاقته به، وسمى رميا وفرية، وهو ثابت بالقرآن: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا معنى قوله: والقاذف اجلده إذا ما كلف حرا 80 وارقا نصفا. القاذف إذا قذف غيره صريحا، وهذا واضح، كان يقول له يا زاني، أو يا من عمل عمل قوم لوط، أو يا كذا، يا عاهر مثلا إذا كان يستعمل في عرف عند الزاني وهكذا، أو تعريضا عند المالكية. المالكية حتى لو تعريضا، مثلا قال أنا أمي ليست زانية، هذا تعريض. لماذا؟ يعني عنده صفات كثيرة يمدح أمه فيها، لا سيما إذا كان في سياق خصام وما إلى ذلك، فيقول مثلا أنا أمي ليست زانية، أنت أنا أمي عفيفة مثلا، عفيفة الفرج يقول هكذا، فهذا فيه رمية. أو يقول أنا عفيف الفرج يا فلان، هذا معناه أنت لست عفيف الفرج. فعند المالكية يحد، وبعض أهل العلم يرون أنه لا يحد إلا بالصريح. طيب إذا ما كلف لا بد أن يكون بالغا عاقلا، وإلا فهو مرفوع عنه القلم. حرا، العبد يجلد 40 قياسا على الزنا. ورقا نصفا، هذا معنى قولي ورقا نصفا 40، بأربع قد حازها المقذوف. يعني هذا يشترط فيه أن يكون المقذوف، أن تجتمع شروط في المقذوف. مقذوف لابد أن يكون فيه شروط، ليس كل مقذوف يقام الحد على قاذفه، هذه الشروط في المقذوف ليقام الحد على القاذف. فهناك شروط في القاذف وشروط في المقذوف. شروط القاذف تقدمت، أن يكون عاقلا بالغا حرا للثمانين وما إلى ذلك. طيب بأربع قد حاز إسلامه، لابد أن يكون المقذوف مسلما. طبعا هذه الشروط يا إخوة لإقامة الحد، ليس لي الأدب. نحن لابد أن نفرق دائما بين التعزير والحد. ليس معنى قولنا لا يقام عليه الحد أنه يترك، لا، قد يكون يعزر، واضح؟ فمن رمى كافرا ظلما مثلا قد يعزر، لكنه لا يقام عليه الحد الذي يقام على من رمى مسلما، تمام؟ التحرير، يعني لابد أن يكون أن يرمي حرا، أما من رمى أمة فإنه لا يجلد 80 جلدة أو 40، إنما يعزر، ما قد يعزر، هذا شيء آخر. والتكليف كذلك لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون عاقلا، هذا الشيء الأول، لأن المعرة تلحق العقلاء، أما المجنون ولا يشعر بنفسه يعني. وكذلك أن يكون بالغا إذا كان ذكرا، وأما الأنثى فإذا كانت بالغة يجلد راميها، وكذلك يحد راميها، أو إذا كانت مطيقة للوطء. ولهذا قال في آخر الأبيات: وعن بلوغ إن تطق أنثى اكتفوا. اكتفوا طبعا الأصل اكتفوا في فعل ماضي، فلعله اكتفوا هذا فعل أمر مثلا حتى يتسق مع القاذف. طيب فعلى هذا من رمى بالغة أو بالغا حد، من رمى صبيا بأنه زنى بشخص بامرأة مثلا، فهذا أو بصبي آخر، فإنه لا يجلد، لا يقام عليه الحد عفوا، لكنه يؤدب. ومن رمى امرأة بالغة يحد، أو أنثى غير بالغة لكنها مطيقة للوطء، فإنه أيضا، لأن المعرة تلحقها. يعني لو واحد رمى ابنة 12 سنة مثلا ولم تبلغ، أو ابنة 10 سنين ولم تبلغ بأنها زنت، هذا يجلد ويحد. لماذا؟ لأنه تلحقها المعرة بذلك، هذه قريبة من الزواج ويمكن لها إرادة وكذا، فكونه يرميها بالزنا تلحق المعرة، تلحقها وتلحق أهلها. وكذلك من رمى صبيا بأنه مفعول به، فهذا يحد إذا كان الصبي مطيقا، لا إذا كان غير مطيق. إذا رمى بنت 4 سنوات مثلا بالزنا فهذا يؤدب، ولا يعني هذا لا يحد، قد يؤدب، هذا شيء آخر. وأيضا من الشروط وعفة عما رماه القاذف، لا بد أن يكون المقذوف عفيفا، فإن كان المقذوف أصلا معروفا بالزنا وثابتا عليه وكذا فهذا لا يجلد. والراجح قالوا حذف المرمي على حمل المرمي المقذوف يعني على العفة حتى يثبت القاذف خلافها بأربعة شهود يشهدون على الفعل. ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهود، فمن كان ظاهره العفاف وهذا رماه فهذا يجلد، لدرجة أنهم قالوا حتى لو كان هذا الإنسان، لا نريد أن ندخل في تفريعات وتحتاج إلى ضبط أيضا مني، خليها أتركها. نقرأ سريعا ما ذكر الشارح، قال ولما فرغ من الكلام عن الردة وأحكامها شرع يتكلم عن الحدود، فقال باب الزنا إلى آخره. باب الزنا هذا باب في بيان حقيقة الزنا وما يترتب على الزاني والزانية، أي ما يلزم عليهما من الحدود والعقوبة، والزنا يقصر ويمد، يعني يقال الزنا والزناء. فالقصر لغة أهل الحجاز والمد لغة أهل نجد، ولذا حد بعض القضاة من قال لغيره ابن المقصور والممدود، لأن هذا تعريض، لأنه تعريض بالزنا، والتعريض بالزنا يجلد به يحد به عند المالكي الذي يقصر ويمد. والزنا من أقبح الفواحش، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى قول من المؤمنين، وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق عليه. ثم بدأ بتعريفه فقال من غيب الكمرة أي أولجها في فرج آدمي، هذا ما ذكره الناظم ولا بد منه على المذهب. مطيق، مطيق يعني لا بد أن يكون مطيقا، ومن باب أولى إذا كان بالغا، كان الفرج قبلا أو دبرا، لكن دبر الذكر له الحكم الآتي كما سيأتي بلا شبهة. وأما إذا كان الوطء بالشبهة فإنه يدرع الحد، أو عقد ولو فاسدة، يعني شبهة تدرع الحد عقد الفاسد. فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فلا حد عليه للشبهة، ولا حد عليها حيث كانت مشتبهة مثله، وأما إذا كانت تعلم وسكتت فهي زانية من جهتها هي. وكذلك من وطئ امرأة بعد أن عقد عليها عقدا تبين فساده فلا حد عليه يعني للشبهة. طبعا وما ذكر هو ما يثبت به الزنا، والزنا يثبت إما بأربعة شهود كما مر معنا في باب الشهادات، أو بالإقرار الذي لم يرجع عنه صاحبه ولم يهرب وقت إقامة الحد، وإما بالحبل بالحمل من غير ذات زوج أو سيد مقر بالوطن. فالحمل عند المالكية من غير ذات زوج أو سيد مقر بالوطن يكفي في إقامة الحد على المرأة، طبعا بعد أن تضع إلى آخره، لكن المقصود أن هذا يكفي كما قال عمر، وهذا ثبت عن عمر في صحيح البخاري، قال إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف، هكذا قال عمر رضي الله عنه، وهذا ثابت عنه في صحيح البخاري، وهذا مذهب المالكية خلافا لمن لغيرهم الذين قالوا الحمل لا يكفي، لأنه ربما مثلا كان ماء رجل دخل إلى رحمها وكذا من غير وطئ، وبالتالي قالوا هذا لا يكفي في أن تكون، لا المالكية عندهم الحمل يكفي بشرطه. طيب، ولا يقبل منها أن تقول غصبت أو اغتصبت أو كذا إلا بقرينة، مثلا أن تأتي وهي تصرخ وبها الدماء وكذا أو شيء يعني. أما تأتي بعد زمن طويل تقول بعد أن ظهر بها الزنا وكذا أو الحمل أو كذا تقول أنا لا أنا كنت اغتصبت، هذا لا بد من إقاء يعني إثباته، وإلا كل امرأة ممكن تقول هذا الكلام. طيب قال فلا حد عليه. ثم ذكر الإحصان فقال بالإحصان على، يعني أن الزنا مع الإحصان يوجب الرجم، والمحصن هو من توفرت فيه شروط الآتية، ومن تزوج بامرأة عقدا صحيحا كما قال بالوطء في عقد صحيح لازمة، هكذا في هذه النسخة، وهو لينظر هل هي لازمة أو لازمة والمعنى واحد. إذ الممنوع شرعا يحصل به الإحصان كما إذا وطئها بعد العقد في حيض أو هي صائمة أو محرمة ولم يطأ ثانيا بعد زوال المانع فلا يكون محصنا، وهذا معنى قولي وطأ مباحا باحتلال، واشترط في الزوج أن يكون بالغا فلا يحصل الإحصان بوطئ الصبي، حتى المرأة لا يحصل إذا وطئها صبي. أسلم فالكافر لا يتحصن بما تقدم عند المالكية. وشروط الإحصان 6، جمع بعضهم بقوله شروط الإحصان 6 أتت، هكذا هذا الشطر فيه كان فيه خللا والله أعلم، وهذه الأبيات من المتقارب من بحر القلة والمتقارب، فعول فعول فعول فعول هكذا، شروط لإحصان 6 أتت 6 أتت أو ما أدري كيف هذا الشطر، فخذها على النص مستفهمة، بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح ما تختل شرط فلن يرجم. زاد بعضهم وكون النكاح هنا لازما فإن كان عيب فلن يلزم بالعقل، أي يشترط للإحصان كون الزاني متصفا بالعقل والتحرير أي كونه عاقلا بحرا. فاطئ المجنون لا يكون به محصنا، وكذلك العبد. فالمتصف بشروط الإحصان هو مكتبون الحصانة، فهو الزاني، فهو الذي يرجم بالحجارة إلى أن يموت. ومثله من زنت من النساء بالشرط أي بشروط المتقدمة، يرجمان المحصن والمحصنة. فإذا فقد شرط من شروط الحصانة فقد أشار إلى الحكم فيها بقوله ومن بلا إحصان، يعني أن من زنى قبل أن يحصن وكان عاقلا بالغا مختارا ذكرا أو أنثى حرا أو رقيقا وجب عليه الحد جلدا، فإن كان حرا جلده 100 جلدة إذا ثبت عليه زنا باعتراف أو ظهور الحمل من التي لا زوج لها أو بالشهادة يعني البينة ما ذكره الشارح، وقد تقدم في باب الشهادات أو في باب القضاء والشهادات. وغرب الذكران عاما ويغرب الذكر عاما أي سنة. قال خليل، قال الشيخ خليل رحمه الله وغرب الحر الذكر فقط عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى من المدينة إلى خيبر أو فدك تنكية أي لأجل التنكية، يعني تنكية كأنه نك به أو نحو ذلك، معناها يعني كأنه قريب من التنكيل، ولكن أصلا نكى في العدو أو كذا معناها أثر فيه، والله أعلم. ومطلق الرق 50 حكمي عليه يعني. وأما الرقيق سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يجلد 50 جلدة. قال تعالى فنأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واللائطين أي واللواط من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش. قال الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة لا تجهلون. عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود. بالبلوغ فارجمي، وإذا كان أحدهما بالغا والآخر غير بالغ فإنه يرجم البالغ. هذا فيه تفصيل، لابد أن يكون الآخر مطيقا، إذا كان غير مطيق لم يرجم الفاعل، وإذا كان مطيقا فيرجم البالغ الفاعل ولا يرجم المطيق المفعول به لأنه غير مكلف، لأنه مرفوع عنه القلم ما زال. ولما فرغ من الزنا شرع يتكلم عن القذف والمناسبة بينهما وجوب الحد فيهما. هذه مناسبة عامة بين الحدود كلها، لكن الزنا والقذف بينهما مناسبة واضحة يعني أخرى وهي الرمي به. فقال باب القذف إلى آخره. قوله باب بيان القذف، يسمى الفرية من الافتراء ويسمى رميا لقوله تعالى، ولهذا قال علي إذا هذا افترى فأرى أن نجده حد الفرية. طيب، ويسمى رميا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والقاذف فجلده إذا ما كلف احترز بالمكلف المجنون والصبي فلا حد عليهما. وكذلك السكران الذي لم يدخل السكر على نفسه، سكران بحلال مثلا، وأما السكران بحرام الذي أدخل السكر على نفسه فإنه السكر على نفسه فإنه يجلد في المذهب. حرا يجلد الحر 80 جلدة، والدليل عليه ما تقدم في الآية ورق النصفة يحكم على الرق 40 جلدة بأربع شروط قد حاز المقذوف إسلامه، يشترط أن يكون المقذوف مسلما. فلا حد، الحد الكلام هنا عن الحد، فلا حد على من قذف كافرا. والتحرير أن يكون حرا، فلا حد على من قذف الرقيق. هذا الكلام عن شروط الحد لا عن شروط التعزير والأدب. وقد قال أهل المذهب وعزر لمعصية الله تعالى، كل معصية يشرع عليها التعزير إذا رأى الإمام والقاضي ذلك. والتكليف فلا حد على من قذف صبيا أو مجنونا، حد. وعفة عما رماه القاذف، أي يشترط في المقذوف أن يكون عفيفا عن وطئ يجب الحد. ومفهومه أن من ارتكب وطئا يجب الحد لم يحد قاذفه لأنه غير عفيف. من ارتكب وطئا هذه موهمة كما قلنا يعني، بل قال أهل المذهب نص قالوا يجوز عليه يعني يشرع له أن يقوم به ولو علمه من نفسه، يعني إذا علم من نفسه أنه هو فعلا وقع في زنا يوما ما لكنه لم يثبت عليه ولا آخر قذفه فإنه يقوم به عليه لأنه عفيف ظاهرا، فله أن ينفي ذلك عن نفسه لأن الله أمره أن يستر نفسه ألا يعني يشيرها بمعصية. وعن بلوغ إن تطق أنثى اكتفه، ولهذا جاء في الحديث ومن ألم بشيء من هذه القاذورات فاستتر بستر الله فأمره إلى الله تعالى إن شاء. هذا والله أعلم إذا لم يتب يعني، ما إذا تاب. ولهذا أهل العلم قالوا من أصاب حدا من هذه الحدود فالأولى له أن يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله، وقد تغلب عليه الرغبة في التوبة كماعز والغامدية فيطهر بالحد. وعن بلوغ لكن لا يلزم يعني، ويتوب بينه وبين الله. وعن بلوغ إن تطق أنثى اكتفى، يعني أن الأنثى اكتفى عن بلوغها بإطاقتها لعله وكذا، أو يكفي عن بلوغها إطاقته الوطئ، وإن لم تبلغ الحيض يعني البلوغ يعني عموما حيض أو غير حيض فيحد قاذفها للحوق المعرة لها العار كالكبيرة والذكر المطيق كهي، كذلك إذا رمي ذكر المطيق بأنه فعل به فكذلك يحد قاذف. ثم شرع لا إذا رماه بأنه فعل، فعل لا بد أن يكون بالغا، أما فعل به يكفي أن يكون مطيقا الذكر والأنثى في ذلك السؤال. ثم شرع يتكلم على السرقة فقال باب السرقة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.